أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا

إن الله على كل شيء والشمس والقمر والنجوم اشتغل حلو. هنا شويه كده ما ضربت عليك. ايش عليك؟ سبحان الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال الله يا غالي يا سلام الله يا مدرسة صلى على النبي عظيم جدا الله يا سيدي ليس عليك ليس عليك يا جماعة والنجوم والجبال والشجر فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يصحو به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها Please. عليك اسمع عليك يا رب ويسع عليك صلى على النبي اللهم صل عليك يا نبي وأذن في محمد علي. ضيفك علي. نعم. وأذن. وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الله والنبي عسل خير. الله يفتح عليك. والنبي انت معجزه فلت والله فلتت الزمن. الله يفتح عليك. الله يجيبك يا رب. وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا. ليشهدوا النبي. يا فلان الحاج محمد السيد دارك الإذاعة هو نفسه نام على جنبك محمد سلام يا رب يشهدوا منافع صدق الله.